إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أسأل يا أخي عن كيفية الصيام في هذه أخت سائلة تقول: بالنسبة للصيام في غير البلاد الإسلامية حيث يمتد الوقت مثلا إلى 20 ساعة، كيف يتعاملون مع ذلك في الصيام مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتعاملون مع هذا أنه إذا طلع الفجر وجب عليهم الإمساك، وإذا غابت الشمس أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا بالنسبة للإفطار. وقال الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، ممكن سؤال آخر؟ نعم. ما فضل سورة ياسين وسورة البقرة؟ بالنسبة لفضيلة الشيخ، هل ورد فضل بسورة ياسين والبقرة والدعاء بعدهما؟ أما البقرة فنعم، وردت السنة بفضيلتها وفضيلة قراءتها، وأن السحرة لا يستطيعونها. وأما ياسين فورد فيها أحاديث ضعيفة، ومنها: اقرأوا على موتاكم ياسين، فإن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة. هناك مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. نعم، إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، عندي سؤال لو تكرمت. نعم. تركت واجبين من واجبات العمرة، وذلك جهلا مني. ما هو؟ فلم أحرم من الميقات، وإنما أحرمت من جدة. والأمر الآخر، لم أقصر من كل شعري، وإنما قصرت شعرتين فقط، وذلك جهل. طيب، فهل يلزمني دم؟ الأول، أحرمت من جدة، وأنت من أهل جدة ولا إيش؟ أنا من أهل الرياض. يعني معناه تجاوزت الميقات وأنت تريد العمرة؟ نعم، بدون إحرام. نعم. والثاني أنك لم تقصر التقصير الواجب. نعم. هذا عند أهل العلم يلزمك دمان. نعم. الدم الأول لترك الإحرام من الميقات. نعم. والدم الثاني لترك الحلق أو التقصير. وإذا كنت لا أستطيع الدم من الناحية المادية، هل يجزئني صوم مثلا يا شيخ؟ هل يجزئك؟ هل يجزئك؟ هل يجزئني الصوم بدل الدم؟ إذا لا، ما يجزئك الصوم. لابد من الدم. إما أن تكون غنيا فتقوم بإراقة الدم، أو تكون فقيرا فلا شيء عليك. نعم. طيب يا شيخ، سؤال ثاني لو تكرمت: هل من السنة الصلاة على النبي 10 مرات في الصباح والمساء؟ لا، ليس لهذا أصل. ليس لهذا أصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الإنسان مديما لها في كل وقت، لا سيما في يوم الجمعة. نعم. نعم. وليس لها عدد محدد؟ ليس لها عدد محدد. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمة الله. شكرا للأخ السائل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، شيخ محمد بن حكيمين. معنى إيه؟ جزاك الله خير، عندي استفسار. نعم. السائلة تقول إنها رابعة من مرت عمة أبنائها يا شيخ وعياله يكون إخوان الله يا شيخ. سأجيب عن هذا السؤال بقاعدة عامة تنفع الجميع. طيب يا شيخ. كل من رضع من امرأة صار ولدا لها، وصار أخا لأولادها الذكور والإناث من زوجها التي أرضعت بلبنه، ومن زوج لها سابق إن كانت قد تزوجت من قبل، ومن زوجها ومن أولاد زوجها الثاني إن مات عنها زوجها أو طلقها وتزوجت بآخر. يعني مثلا لنفرض امرأة تزوجت رجلا اسمه عبد الله وأتت منه بولد، ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر يسمى عبد الرحمن وأتت منه بولد، ثم تزوجت ثالثا يسمى بعد أن طلقها الأول، بعد أن طلقها عبد الرحمن أو مات عنها تزوجت رجلا ثالثا اسمه عبد الوهاب فأتت منه بأولاد. أولادها من الزوج الأول عبد الله والثاني عبد الرحمن والثالث عبد الوهاب كلهم إخوان لهذا الذي رضع منها وهي عند عبد الرحمن، أو رضع منها وهي عند عبد الوهاب، أو رضع منها وهي عند عبد الله، وذلك لأن الأمة واحدة. هذه القاعدة، كل من أرضع طفلا فهو أخ لأولادها السابقين واللاحقين الذين قبله والذين بعده، وكذلك يكون أخا لأولاد زوجها التي أرضعت الطفل وهي في حباله، مثل أن ترضع امرأة طفلا من لبن شخص وله زوجة أخرى لها أولاد، فإن هذا الطفل يكون أخا لأولاد التي أرضعت وأخا لأولاد زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. هناك سؤال آخر؟ نعم الله يجزاك خير. نعم. تقول السائلة يا شيخ التي سألت عن الرضاع، هل تسلم على أبناء هذه المرأة لأنها مبتية عنهم يا شيخ؟ أي نعم تسلم عليهم. طيب. لكن مسألة التقبيل الأولى ألا تقبلهم ولا يقبلونها. طيب. لأنه لا داعي لذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. نعم. طيب يا شيخ حفظكم الله، هذه الأخت السائلة معنا على الخط تقول أريد أن أعمل وهناك محل يتعامل بالربا، هل يجوز أن أشتغل فيه؟ لا يجوز أن يشتغل الإنسان في محل يتعامل بالربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، ولأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكرا للأخت السائلة، سمعت الإجابة يا أخت. الله يجزاكم وأنتم كذلك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.